بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 59 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من باب المفعول المطلق، فنقرأ إن شاء الله بعض التمرينات ثم ندخل فيما يليه. قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله: تمرينات. اجعل كل فعل من الأفعال الآتية في جملتين مفيدتين، وهات لكل فعل بمصدره منصوبا على أنه مفعول مطلق، مؤكد لعامله مرة ومبين لنوعه مرة أخرى. حفظت القرآن حفظا، هذا مؤكد لعامله، ومثال يكون فيه مبين لنوعه. نريد من حيث المعنى أحسن من هذا. حفظت القرآن حفظ المتقن، أحسنت، أو حفظا متقنا. طيب، شرب، شربت الماء شربا، هذا مؤكد لعامله. هل الشرب يوصف بأنه بارد أو الماء؟ شربت الماء شربا، لا، الماء سيكون هو البارد ليس الشرب. والمبين للعامل، العامل هو شرب، يعني هو مبين لهيئة الشرب، مبين لهيئة الشرب. شربت الماء شرب الظمآن مثلا، أحسنت. لعب، لعب ما عند من؟ لعب الطفل لعبا. طيب، لعب الطفل لعبا، لعب المشاغب، أو لعبا هادئا أو قليلا أو نحو ذلك. طيب، استغفر، استغفر المؤمن استغفارا، واستغفر المؤمن استغفارا كثيرا. قال: اجعل كل اسم من الأسماء الآتية مفعولا مطلقا في جملة مفيدة. بيع المضطر، بيع المضطر، بعت هذه السلعة بيع المضطر. طيب، سيرا سريعا، سرت سيرا سريعا، وسهرا طويلا، وسهرت سهرا طويلا. غضبة الأسد، ها، غضبت غضبة الأسد. وثبة النمر، وثبت وثبة النمر. طيب، اختصارا، اختصارا، اختصرت الدرس اختصارا، أو الطريق اختصارا. ضع مفعولا مطلقا مناسبا في كل مكان من الأمكنة الخالية الآتية: يخاف علي، عندنا على، يخاف علي، علي، يخاف علي، ها، نعم، خوفا شديدا، يصلح خوفا ويكفي، نعم. تجنب المزاح أو المزاح، تجنب، تجنب العاقل. طيب، غلت المرجل، غلت المرجل غليانا، أحسن. يثور البركان ثورانا. صرخ الطفل صراخا. طيب، قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا، الحمد لله، وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. قال الشارح رحمه الله: وأقول الظرف معناه في اللغة الوعاء، هذا واضح من حيث اللغة، الظرف هو الوعاء، والمراد به في عرف النحاة المفعول فيه. إذن ظرف الزمان وظرف المكان يسمى المفعول فيه، يعني وقع فيه الفعل، والمفعول به وقع به الفعل أو وقع عليه الفعل. والمفعول المطلق أطلق من أن يقيد بحرف جر، لا قلنا به ولا فيه ولا لأجله، أطلق من أن ماذا يقيد بحرف جر، فسمي مفعولا مطلقا. لماذا سمي مفعولا مطلقا؟ لأنه هو المفعول على الحقيقة، هو المفعول على الحقيقة. ضربت ضربا، ما هو المفعول؟ يعني الشيء الذي فعل هو الضرب. إذن ظرف الزمان مفعول فيه، لماذا مفعول فيه؟ لأن الفعل وقع فيه، فكان هو وعاء للفعل، كان وعاء للفعل. جلست أمام الأستاذ مثلا، هذا بالنسبة لظرف المكان أمام، فالأمام هذا كان وعاء للجلوس. وإذا قلت مثلا جلسنا ساعة في الدرس، فساعة كانت هي الوعاء الزمني للجلوس. إذن ظرف الزمان وظرف المكان يسميان المفعول فيه، واضح؟ قال: والمراد به في عرف النحاة المفعول فيه، وهو نوعان، الأول ظرف الزمان والثاني ظرف المكان. أما ظرف الزمان فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه، بملاحظة معنى فيه الدالة على الظرفية. تعريف طويل هكذا عرفه الشارح، بتعريف طويل، فتعريف المصنف أخصر وأحسن. تعريف المصنف أخصر، هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، لكن هو أراد لنا أن يشرح معنى هذا التعريف الذي ذكره ابن آج الروم رحمه الله. فنقرأ المثال الذي ذكره وشرحه له. قال: وذلك مثل قولك صمت يوم الاثنين، صمت يوم الاثنين، فإن يوم الاثنين ظرف زمان مفعول فيه، وهو منصوب بقولك صمت، وهذا العامل دال على معنى وهو الصيام. والكلام على ملاحظة معنى فيه، أي أن الصيام حدث في اليوم المذكور. قوله صمت يوم الاثنين نريد أن نطبق عليه تعريف المصنف ابن آج الروم. يوم اسم زمان، أليس كذلك؟ ما معنى اسم زمان؟ ما معنى اسم زمان؟ ما معنى اسم زمان؟ زمان ما معنى اسم زمان؟ ها، نعم، يعني يدل على زمان من الأزمنة. هذا الاسم وضعته العرب للدلالة على زمان من الأزمنة، واضح؟ طيب، هو اسم الزمان المنصوب. طيب، هذا الاسم منصوب أو لا؟ صمت يوم الاثنين منصوب بتقدير فين. ما معنى بتقدير فين؟ يعني على معنى الظرفية. معنى بتقدير فين أي على معنى الظرفية، أي أن هذا الاسم الذي نصب بتقدير فين، هذا الاسم الذي نصب هو على معنى أنه وعاء للفعل، وعاء للفعل. الصيام وقع متى؟ وقع يوم الاثنين. إذن كان اليوم وعاء للصيام، كان ظرفا له أي وعاء له، فهو بتقدير فين. هنا يصلح أن تقدر حتى اللفظ فتقول صمت في يوم الاثنين، وإن كان لا يصح دائما هذا التقدير، هناك مواضع لا يصح فيها تقدير لفظ فين، لكن المراد تقدير معناها. وما معناها؟ ما معناها؟ الظرفية، قلنا معناها الظرفية. إذن إذا قال بتقدير فين يعني بتقدير معنى فين. ما هو معنى فين؟ الظرفية. ما معنى الظرف؟ الوعاء، يعني أن يكون هذا الاسم، أن يكون هذا الاسم الذي نصب بتقدير فين يكون وعاء للفعل، صمت يوم الاثنين، سافرت يوم الخميس، فالسفر حصل في وعاء زمني، هذا الزمن هو يوم الخميس. واضح؟ طيب نعود إلى تعريف الشارح نطبقه على هذا المثال صمت يوم الاثنين. يقول هو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان، هذا هو نفس معنى قول ابن أجر الرم اسم الزمان، لكنه وضح لنا كلمة اسم الزمان بقوله الاسم الذي يدل على الزمان، هذا معناها. طيب المنصوب، فعندنا يوم منصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه، يعني ما الذي نصب الظرف؟ هو الفعل، هنا الفعل، هذا الفعل يدل على المعنى الذي وقع فيه هذا الحدث. ما هو المعنى؟ الصيام. ما الذي دل على الصيام؟ ما الذي دل على الصيام؟ لفظ صمت، لفظ صمت هو الذي دل على الصيام. هذا اللفظ الذي دل على المعنى هو الناصب للظرف. تقدم معك أكثر من مرة أن الرفع لا بد له من عامل، والنصب لا بد له من عامل، والجر لا بد له من عامل. فهنا يوم نصب لا بد أن يكون هناك شيء نصبه، فما الذي نصبه؟ نصبه اللفظ الذي يدل على المعنى الواقع فيه. ما هو اللفظ الذي دل على المعنى؟ هو صمت. قد يقول قائل لماذا لم يقل المنصوب بالفعل؟ لماذا لم يختصر بدل ما يقول باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه، كان يختصر ويقول المنصوب بالفعل. نقول لا، هو نصب، هو قال هذا الكلام لأن الظرف قد ينصب بالفعل وقد ينصب بما يعمل عمل الفعل، كأن تقول أنا صائم يوم الاثنين، أنا صائم يوم الاثنين، يوم ما الذي نصبه؟ صائم، نصبه اللفظ الدال على المعنى وهو صيام الذي وقع في هذا اليوم، إذن نصبه اللفظ الذي هو اسم فاعل. فقد ينصب ظرف الزمان بفعل وقد ينصب بغير فعل، باسم يعمل عمل الفعل، فلهذا احتاج إلى أن يفصل هذا التفصيل. وعلى كل حال الذي تحفظه هو أن ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، يعني على معنى الظرفية. ولهذا قال بعدها بملاحظة معنى في الدالة على الظرفية، لأن في قد لا تدل على الظرفية، قد تدل على شيء آخر، مثلا عذبت امرأة في هرة، هل معناها بداخل هرة؟ فكانت الهرة ظرفا للتعذيب هذا، فما معنى في هنا؟ بسبب، ففي للسببية هنا. في تأتي لعدة معاني، الذي ينصب به أو متى ينصب الاسم على أنه ظرف؟ إذا كان على معنى في الظرفية، إذا كان على معنى في الظرفية، أي الدالة على الظرفية. واضح هذا؟ طيب قال رحمه الله وذلك مثل قولك صمت يوم الاثنين، فإن يوم الاثنين ظرف زمان مفعول فيه، مفعول فيه أي فعل فيه الصيام. والكلام على طيب وهو منصوب بقولك صمت، وهذا العامل الذي هو صمت دال على معنى وهو الصيام، لأن الفعل يفهم منه المصدر كما تقدم معنا أكثر من مرة. والكلام في قولك صمت يوم الاثنين، والكلام على ملاحظة معنى فيه، أي أن الصيام حدث في اليوم المذكور. لماذا احتاج إلى أن يحترز في اسم الزمان هذا الذي ينصب بتقدير فين؟ لماذا احتاج إلى أن يقول بتقدير فين؟ لأنه قد ينصب اسم الزمان لكن لا على تقدير فين. قال بخلاف قولك يخاف الكسول يوم الامتحان، فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان، وليس معناه أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم. إذا قلت يخاف الكسول يوم الامتحان، معناه أن هذا اليوم مخوف أصلا عند الكسول، هذا اليوم مخوف عند الكسول، فإذا وقع عليه الفعل يخاف الكسول يوم الامتحان، أي أن الخوف وقع على يوم الامتحان فهو مفعول به، هذا على ما يريده الشارح. لكن هناك مثال أوضح أو أمثلة أوضح من هذا تقدمت معنا في درس المتن، من يذكر؟ نعم أحسنت. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، نخاف يوما. هل المتقون الذين يتكلمون بهذا الكلام يقصدون أنهم سيخافون في ذلك اليوم أي يوم القيامة؟ يقصدون أنهم سيحصل عليهم الخوف في ذلك اليوم، أو يقصدون أنهم في الدنيا وقع خوفهم على ذلك اليوم؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. إذن نخاف من ربنا يوما أي نخاف في الدنيا ذلك اليوم، نخاف ذلك اليوم. فيوما ليس منصوبا على تقدير فين، يعني أن الخوف لا يقع في ذلك اليوم، لا يحزنهم الفزع الأكبر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، فهم ما سيخافون ذاك اليوم، بل سيؤمنهم الله سبحانه وتعالى، وهم من فزع يومئذ آمنون. فإذا ما معنى نخاف من ربنا يوما؟ يعني نخاف الآن ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة. فلو كان على تقدير فين لقلنا نخاف في ذلك اليوم، يعني سيحصل الخوف في ذلك اليوم، سيكون ذاك اليوم الذي هو يوم، يوم ماذا؟ سيكون ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة وعاء للخوف. هل هذا هو المراد؟ ليس هذا هو المراد، فإنما نخاف في الدنيا ذلك اليوم. فإذا ما يعرب نخاف من ربنا يوما؟ ما يعرب يوما؟ مفعول به، مفعول به، ليس مفعولا فيه، ليس ظرفا. لماذا ليس ظرفا؟ لماذا ليس ظرفا؟ نعم، عند من؟ عند نجيب. كيف ليس ظرفا؟ ألسنا نقول إن من ألفاظ الزمان اليوم أول لفظ ذكره المؤلف، ليس هو اليوم الذي سيقع فيه الخوف كما في هذه الجملة نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وإنما وقع عليه الخوف فهو مفعول به. مثال آخر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. انتبه معي، الله يقول لنا ونحن لا نزال في الدنيا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لو كانت يوما ظرفا معناه لتحصل منكم التقوى في ذلك اليوم، هل هذا هو المراد؟ ليس هذا هو المراد، إنما وأنتم لا تزالون في زمن المهلة اتقوا ذلك اليوم، خافوا ذلك اليوم، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، عذاب الله الذي سيحصل في ذلك اليوم. فقال واتقوا يوما، لا يصلح أن يكون المعنى اتقوا في ذلك اليوم، فليس ظرفا وإنما هو هنا مفعول به، اتقوا يوما يوما مفعول به، واضح هذا؟ إذن فهذا معنى قولهم على تقدير فين أو بتقدير فين، يعني على معنى الظرفية. وأما إذا نصب لا على معنى الظرفية فإنه لا يعرب مفعولا فيه، لا يعرب مفعولا فيه. طيب، قال واعلم أن اسم الزمان ينقسم إلى قسمين، هذا زائد على ما أخذته في دراسة المتن، هذا الكلام هنا لم يمر معنا، أما الكلام السابق كله مر من حيث تعريف ظرف الزمان، لكن هذا الكلام الجديد لم يأتي معنا. قال واعلم أن اسم الزمان ينقسم إلى قسمين، الأول المختص والثاني المبهم. أما المختص فهو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، هذا يسمى اسم زمان مختص، يدل على مقدار معين، يعني له أول وله آخر. إذا قيل ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، ما معناها؟ يعني له أول وله آخر، سيأتي مثاله. وأما المبهم فهو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود، ليس له أول ولا آخر. قال ومثال المختص الشهر، الشهر له أول وله آخر، ليس كذلك؟ يعرف أوله ويعرف آخره محدد، والسنة السنة كذلك، فهي تبدأ بالواحد من محرم وتنتهي بآخر يوم من ذي الحجة. واليوم، اليوم أيضا له مقدار معين، يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، هذا إذا أطلق دون الليلة، إذا أطلق دون الليلة. وأحيانا يطلق اليوم ويراد به مع ليلته، فيكون من الفجر إلى الفجر. طيب، والعام كذلك، العام مثل السنة. والأسبوع أيضا، الأسبوع له بداية وله نهاية أيضا. هل هناك أمثلة أخرى على اسم الزمان الذي له أول وله آخر؟ ها؟ الساعة في عرف المتأخرين لها أول ولها آخر، والأصل أنها تطلق بمعنى الوقت من الزمان، الوقت من الزمان الذي ليس بطويل. نقول جلسنا ساعة، لا يراد أنها 60 دقيقة، هذا هو الأصل. وإن كانت قد أتت في بعض الألفاظ الشرعية ويراد بها ما هو قريب من المعنى المراد عندنا. طيب، وأيضا ماذا؟ الضحى مثلا، الضحى وقته محدد من بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال أو إلى الزوال. وأيضا الليلة، الليلة من غروب الشمس إلى الفجر. نعم، والظهيرة وقت الظهر، لكن يعني هو لا بأس، يصلح أن يجعل من المختص، إلا أن تحديده ليس واضحا مثل بقية الأشياء. نعم، القرن عند من يقول بأنه كم؟ 100 عام عند من يقول بذلك، مع أن فيه خلافا. الإيش؟ الماذا؟ ها، العقد، العقد يعني من الزمان. طيب، لما تأتي بالقاف ما نفهم، خاصة ونحن في درس نحو. تمام يا نجيب؟ نعم، فهو يعني كم من السنين؟ هو 10 سنين. أحسن. طيب، قال ومثال المبهم الذي ليس لا يدل على مقدار معين اللحظة. إذا قيل لحظة فليس لها وقت محدد. والوقت، لو قلت جلسنا وقتا في بلاد كذا وكذا أو في الدرس جلسنا وقتا، هل ندري كم الوقت بالضبط؟ لا، فليس له حد معين. والزمان والحين كذلك، ومنه الساعة أيضا كما سمعت. نعم، ومنه أيضا أبدا وأمدا و نعم نعم. الشهر قد مر أنه من المختص، مر أنه من المختص. طيب، قال رحمه الله وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه. إذن سواء كان اسم الزمان مختصا أم مبهما فيجوز نصبه على الظرفية. قال وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان 12 لفظا. الأول، ما إعراب اثني؟ ما إعراب اثني؟ هنا ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان 12، لا، التمييز لفظا، الذي بعدها لفظا هذا تمييز، لكن اثني مفعول به لذكر، ذكر اثني. الأول اليوم، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. تقول صمت اليوم أو صمت يوم الخميس أو صمت يوما طويلا، يعني سواء أتيت به معرفا بأل أو مضافا أو نكرة موصوفة. والثاني الليلة، وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. تقول اعتكفت الليلة البارحة أو اعتكفت ليلة أو اعتكفت ليلة الجمعة. والثالث غدوة، وهي الوقت ما بين طلوع الصبح، ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، هذا يسمى غدوة، ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. تقول زارني صديقي غدوة الأحد أو زارني غدوة. والرابع بكرة، وهي أول النهار. تقول أزورك بكرة السبت أو أزورك بكرة، أي في أول النهار، ونحن عندنا بكرة بمعنى الغد، سواء كان في أول النهار أو في آخره. والخامس سحرا، وهو آخر الليل قبيل الفجر. تقول ذاكرت درسي سحرا. والسادس غدا وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، تقول إذا جئتني غدا أكرمتك. والسابع عتمة وهي اسم لثلث الليل الأول، تقول سأزورك عتمة. والثامن صباحا وهو اسم الوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال، قال من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال يعني إلى قبيل الظهر، هذا يسمى صباحا. قال عندنا في الحاشية في هذه الطبعة، قال الأهدل في الكواكب وقد يراد به أول النهار من بعد طلوع الفجر إلى الزوال، وهذا هو الأشهر في استعمال الصباح. والتاسع مساء وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل، تقول وصل القطار بنا مساء. إذن المساء يطلق من الزوال إلى نصف الليل، هذا أحد إطلاقاته، وقد يطلق من الغروب، قد يطلق من الغروب. وهذا المعنى اللغوي للمساء أنه من بعد الزوال هو الذي جاء من الزوال، هو الذي جعل بعض أهل العلم يقول إن أذكار المساء يبدأ بها من الظهر، بعضهم يقول إن أذكار المساء يبدأ بها من الظهر باعتبار ماذا؟ أنها سميت أذكار مساء، أذكار مساء باعتبار المعنى اللغوي، المساء يبدأ من الزوال. لكن هذا فيه بعد، لأن تسميتها بأذكار مساء ليست تسمية شرعية جاء في مثلا في الأدلة أذكار المساء، إنما أخذوها من ألفاظ الأحاديث أمسينا مثلا، كان إذا أمسى. لكن معروف أن في عرف الشرع إطلاق المساء على ما بعد الغروب أكثر، ولذلك قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لنا لبعض أصحابه عند الغروب، قال لو أمسيت يا رسول الله، يعني لو انتظرت حتى نتأكد من دخول المساء. ما علينا من هذا، شاهد أردنا التنبيه إلى أن هذا المعنى موجود أيضا، أن اسم المساء يبتدئ من الزوال. الزوال متى الزوال؟ نعم قبيل الظهر. والعاشر أبدا والحادي عشر أمدا، وكل منهما اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه. أبدا وأمدا اسمان لماذا؟ للزمان المستقبل ليس للماضي، لأن البعض أحيانا يقول فما جاء أبدا، ما جاء زيد أبدا، ماذا يقصد ما جاء زيد أبدا؟ أي في الماضي. هنا الصواب أنه يستعمل ماذا؟ ماذا يستعمل بدل أبدا؟ أو أوضح منها قط، يستعمل قط، فقط للماضي، فتقول ما جئت قط، ما فعلت كذا قط، وأبدا للمستقبل، والبعض يعكس. قال تقول لا أصحب الأشرار أبدا، انظر يتكلم عن المستقبل، لا أصحب الأشرار أبدا من الآن إلى ما لا نهاية، ولا أقترف الشر أمدا. والثانية عشر حينا وهو اسم لزمان مبهم غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء، تقول صاحبت عليا حينا من الدهر. فإذا نصب بهذا التقدير بتقدير فيه كان مفعولا فيه. طيب والله يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هنا رفعت، ما إعراب حين، هل أتى على الإنسان حين، فاعل لأتى. قال ويلحق بذلك ما أشبهه من كل اسم دال على الزمان، سواء كان مختصا مثل ضحوة وضحا، أم كان مبهما مثل وقت وساعة ولحظة وزمان وبرهة، فإن هذه وما ماثلها يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول فيه. ظرف الزمان وظرف المكان درسان سهلان، أو يعتبران درسان سهلان. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.